قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي يرفع أقواما ويخفض آخرين فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إخواني بارك الله فيكم لا يخفى عليكم أن الاعتقاد الصحيح ينبثق عنه عمل صحيح وأن الاعتقاد الفاسد ينبثق منه عمل فاسد فلذلك لزم التذكير بصحيح المعتقد فتعلمون أن اليهود لما اعتقدوا أنهم يؤجروا في قتل العرب بادروا بقتلهم وسفك دمائهم واستباحة نسائهم وسلب أموالهم قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما لماذا هذا؟ قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب أو سبينا نساءهم أو أكلنا أموالهم فليس علينا إثم من وراء ذلك فجرأهم ذلك على خيانة الأمانة وعلى التلذذ والاستمتاع بقتل العرب وكذلك اعتقادهم الفاسد إذ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أي قالوا إننا سنعذب أياما لعبادتنا العجل استقمنا أم لم نستقم حملهم هذا المعتقد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس وكذلك أهل التطفيف الذين يبخسون الناس حقوقهم في المكاييل والموازين قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم فلو أيقنوا بالبعث ما طففوا كيلا ولا ميزانا ومن هذا الباب كذلك في أبواب الخير لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال نعم. فألقى تمرات كانت في يده وقال: إنها لحياة طويلة إذا أنا حييت حتى آكل هذه التمرات. فألقى التمرات وتقدم فقاتل حتى قتل. فالذي يزج بنفسه في ساحات الوغى اعتقاده هو الذي يدفعه لذلك، فإذا كان اعتقاده صحيحا أقبل ولم يدبر، وهكذا سائر الأبواب. إذا اعتقدت أنك إذا تصدقت وقوي يقينك أن الله سيخلف عليك بادرت بالصدقة، لأنك تعلم وتوقن بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما إذا ضعف يقينك في هذا الباب بخلت وانكمشت يداك. وهكذا إن قوي يقينك بأنك تثاب على صلاة الليل وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إذا قوي يقينك بذلك حرصت على أن تقوم في الثلث الأخير من الليل تسأل ربك حتى تجاب، تستغفر ربك حتى يغفر لك، تسأله حتى يجيبك، تسأله حتى يجيبك. فهكذا كلما صح المعتقد صح العمل، وكلما فسد المعتقد فسد العمل. فلزاما أن نحرص على سلامة المعتقدات وأن نعلم الناس أمر معتقدهم. فكما أسلفت، الذي يحرك الناس الآن وقبل الآن وبعد الآن إلى ساحات القتال معتقد يعتقدونه، معتقد يعتقدونه، أونية ينتوونها، فلزم تصحيح المعتقدات. فأذكر بركن عظيم من أركان إيماننا له انعكاساته وله أثره في تصرفاتنا، في أقوالنا، في أعمالنا، ألا وهو ركن، الركن الثاني من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالملائكة. فالركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله، والركن الثاني قبل الإيمان بالرسل وقبل الإيمان بالكتب هو الإيمان بالملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بل وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فلزاما أن يوضح هذا الأصل الأصيل، الركن الركين من أركان إيماننا، ألا وهو الإيمان بالملائكة، ومن ثم توابع ذلك. فأقول مذكرا بما ذكر الله به في كتابه وذكر الرسول به في سنته: إن الملائكة عباد من عباد الله، فلله عباد غيرنا، فلسنا وحدنا الذين نحيا في هذه الدنيا وفي هذا الكون، بل هناك مخلوقات غيرنا، منهم مخلوقات نراها بأعيننا ومنهم مخلوقات لا نراها. فهنالك جن منهم المؤمنون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا، وهنالك ملائكة، وهناك وحوش كاسرة في الغابات، وكذلك هناك حيتان سابحة في قاع البحار والمحيطات، ودواب وأهوام، مخلوقات لا يعلمها إلا الله، وما نحن إلا جزء من خلق الله سبحانه. من الله علينا بالتكريم، فلزاما أن نؤدي شكر هذا التكريم، إذ الله قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهناك ملائكة مقربون، عباد صالحون، ملائكة مقربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عملهم التسبيح، عملهم ليلا ونهارا التسبيح، فضلا عن وظائف وكلت إليهم، فهم موظفون ولهم وظائف، فمنهم حملة العرش، ومنهم جبريل الأمين السفير بين الله عز وجل وبين رسله الكرام، وله أتباع سفرة كرام بررة. جبريل الذي ينزل بالوحي الذي تحيا به القلوب، جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام الذي نزل بالوحي تحيا به قلوب العباد، ألا وهو القرآن الكريم، هو الذي كان ينزل بالوحي على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وقد قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. فهو كبير الملائكة وهو عظيم الملائكة، مطاع ثم أمين، أي تطيعه الملائكة في السماوات، أمين على الوحي. لا كما قالت الشيعة البعداء البغضاء وطوائف منهم، وعلى الأدق من أهل الكفر منهم، إذ قالوا: خان الأمين، خان الأمين، ويدعي هؤلاء الأشرار أن جبريل خان ونزل بالرسالة على النبي محمد، وكان الأولى بها عندهم وبزعمهم علي بن أبي طالب، فيلطمون الخد ويشقون الجيب تباكيا وتحسرا على ما اختلقه لهم الشيطان وصدقوه من قولهم: خان الأمين، خان الأمين. جبريل سيد الملائكة، عادته اليهود. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فلذا شابهت الشيعة الأشرار اليهود الفجار في معاداتهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. سيد الملائكة جبريل، قال تعالى: مطاع، أي يطيعوه أهل الملأ الأعلى، مطاع ثم، أي مطاع هناك في الملأ الأعلى، أمين على الوحي. ومع جبريل كما أسلفت سفرة كرام بررة، وميكائيل كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعلي يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام جميعا. هنالك مع هؤلاء حملة العرش الذين يستغفرون لنا ويسألون الله أن يستر علينا وأن يغفر لنا وأن يصلح لنا ذرياتنا. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، أي يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هكذا تدعو الملائكة لنا. من أفضل الملائكة حملة العرش يدعون الله لنا يقولون وقهم السيئات يا نون يا رب اصرف عن عبادك المؤمنين السيئات. فإذا جئت تعمل سيئة حملة العرش يقولون وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. ملائكة آخرون موظفون بوظائف أخر وفي وظائف أخر، فهنالك ملك الموت الذي وكل بنا، وهنالك أتباع لملك الموت. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فملك موكل بقبض أرواحنا، ملك موكل بقبض أرواحنا، وله أتباع يتبعونه ويأتمرون بأمره في هذا الباب، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فملك موت موكل بك إذا جاء أجلك لم يتردد في قبض روحك، في الحال يقبض روحك، لا يتقدم ثانية ولا يتأخر ثانية، بل هو موكل بنا كما قال ربنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملائكة آخرون ينزعون أرواح الكفار عند الموت لقبض الأرواح، ويتلقون الكافر بالضرب، يتلقون الكافر بالضرب كما قال تعالى والنازعات غرقا، والنازعات ملائكة تنزع أرواح الكفار وتستغرق في النزع نزعا شديدا مؤلما، تضرب الكافر على وجهه وتضربه على ظهره. قال تعالى في كتابه الكريم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهناك ملائكة آخرون ينزلون على المؤمن عند موته يطمئنونه، فالمؤمن ينظر إلى من خلف، ينظر إلى أولاده وبناته وأمه وأبيه وإخوانه وأخواته وأمواله، لا يدري ما الله صانع بهم. تتنزل الملائكة عليه لا تخاف مما أنت عليه مقبل من وحشة في القبر، من زلة قدم عند الصراط، من ميزان قد يخف، من دنو الشمس من رؤوس الخلائق، من نيران، لا تخاف ولا تحزن على ما قد فات فالله يتولاهم. فملائكة تنشط روح المؤمنين عند خروجها من الجسم، فتخرج روح المؤمن بهدوء، تخرج كأنها قطرة ماء تسيل من في السقاء، هكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، تخرج راضية مرضية، تخرج طيبة مطيبة، مبشرة بأن الله سبحانه، مبشرة برحمة من الله سبحانه ورضوان. فملائكة وكلت بنزع الأرواح وبتنشيط الأرواح وموكلة بالآجال. ملائكة آخرون عن اليمين وعن الشمال قعيد، فإذا علمت أنه ثم ملك يكتب كل ما يخرج من فيك، يكتب كل ما يخرج منك، ملك عن اليمين يكتب الحسنات وأنت غافل أحيانا، ويكتب السيئات وأنت لاهي، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علمت وكنت مؤمنا حقا أن ملائكة تكتب كل ما يخرج منك، إما خيرا يكتب وإما شرا يكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول، أي قول كان، يسجل في صحيفتك حتى التأوهات، كما سلف البيان عنه مرارا. قولك عند مرضك يكتب، وقد ذكر الإمام أحمد بمثل هذا عند مرضه، كان يئن ويتألم، فقال له قائل إن الإمام طاووس ابن كيسان اليمامي وهو من أئمة التابعين يقول يا إمام إن الأنين يكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فسكت أحمد عن الأنين، وما أن أحمد حتى مات. فإذا علمت أن كل الكلمات تكتب، حافظت على الكلمات التي تخرج منك، ولم تلوث صحيفة عملك باغتياب للمؤمنين واغتياب للمؤمنات، ولم تلوث صحيفة عملك بلغو ولا بقيل ولا بقال، بل بيضتها بلا إله إلا الله، نورتها بحمد الله وتسبيحه وتكبيره وتهليله وتمجيده، نورت صحيفتك بما يسعدك يوم لقاء الله بالاستغفار، بالصلاة على رسول الله، بكلمات طيبة تصلح بها بين الناس. إخواني، ربكم يقول إنا كنا نستنسخ، يعني نكتب، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ويقول ربكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ويقول والله يكتب ما يبيتون. فكل أقوالك تكتب، كل ألفاظك تكتب، ملائكة تسجل، كل خطواتك تكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مظهر ناطق يوضح بالحق، مبين مظهر موضح يوضح أمرك وما كان منك يوم أن تلقى ربك، كما قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا كنت موقنا بأن ملائكة تكتب أقوالك ما تلفظت بلفظة خارجة، ولكن قلة الإيمان وضعف اليقين والغفلة تنسيك هذا الذي ذكر، تنسيك أن ملائكة تشهدك وأن ملائكة ترقبك، ملائكة آخرون موكلون بالأرزاق يسوقونها إليك بإذن الله، ويدبرون لك أمرك بإذن الله تعالى. قال تعالى ف فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، ملائكة تدعو يوميا، كل يوم تطلع فيه الشمس بجنبتيها ملكان، ملك يقول اللهم أعط منفقا خلفا، ملك من الملائكة كل يوم في صباح كل يوم يقول اللهم أعط منفقا خلفا، يعني يقول يا رب أخلف على المحسن المتصدق الذي ينفق يا رب في طاعتك وفي مرضاتك، ويغدق على عبادك الطيبين، يغدق على خلقك يا رب، اخلف عليه بالحلال وارزقه ووسع عليه، اللهم أعطي منفقا خلفا. والملك الآخر يدعو بالتلف والخسارة، اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب أتلف أموال البخلاء، يا رب لا يربح البخلاء ولا يكسبون مالا، اللهم أعطي ممسكا خلفا. فإذا أيقنت بذلك، والملائكة عباد مكرمون، عباد مكرمون، ودعاؤهم أعظى وأولى بالقبول من غيرهم، أنفقت وما ترددت. وذكرت أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما يروي عن رب تبارك وتعالى، اللهم أعطي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. إذا علمت أن ملائكة تحيط بك من الأمام والخلف تحفظك بإذن ربها، ما جبنت عن مقولات الحق ولا عن خطوات لإعلاء كلمة الله. فالله يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال فريق من المفسرين بل جمهورهم له معقبات لابن آدم، معقبات ملائكة من الأمام من الخلف من كل اتجاه يحفظونك بأمر من الله لهم بحفظك. فإذا رماك أحد بحجر ولم يرد الله أن تصاب، تتدخل الملائكة تحفظك من هذا الحجر فتسلم بإذن الله. إن كنت في طريق تركب سيارتك وجاءت سيارة تصدمك ولم يرد الله لك أن تصدم، تتدخل الملائكة تحفظك وتسلمك من أي أمر لم يرد الله لك أن تصاب به. أما إذا قدر الله عليك قدرا وقضى عليك قضاء، تنحت الملائكة حتى ينفذ فيك أمر ربك سبحانه وتعالى. فالحاصل أن من الملائكة ملائكة حفظة، ملائكة حفظة تحفظك بإذن الله. وإن كان من العلماء من أورد وجها آخر من وجوه التفسير لقوله تعالى له معقبات، فقال في تفسيرها للرئيس أو للملك أو للأمير أو للغني حرس يكلفهم بحراسته، فإذا جاء أمر الله تخلى الحرس ونفذ أمر الله في الملك أو في الرئيس ولم ينفعه الحرس الذين جعلهم من الأمام أو من الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال كما ترون من رؤساء ومن ملوك ومن جبابرة أطيح بهم وأطيح بعروشهم وكانوا قد أعدوا عددا وجندوا جندا وكلفوا حراسا من كل اتجاه يحرسونهم، ولكن لا مرد لما قضاء الله، لا راد لما قضاء الله، ولا مانع لما أراده الله. فالحاصل أنه ثم ملائكة تحفظك وتحيط بك، فاستحي يا أخي منهم، استحي من ملائكة الله الكرام، لا تتعرض، لا تتكشف، لا تتلفظ بلفظ لا يرضي ربك، لا تلقي بنظرة خائنة إلى محرم من المحرمات. فملك يرقبك وإن خنت ببصرك، ملك يتبعك، ملك يراقبك، يسجل عليك ويسطر عليك. إخواني، ملائكة موظفون بوظيفة ألا وهي نقل صلاة المصلين على رسول الله إلى رسول الله. فإن صليت على النبي محمد فهنالك ملائكة تنقل صلاتك وسلامك إلى رسولك، فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله، فيرد عليك يرد عليك النبي مصليا مسلما إذا صليت عليه. بلغته ملائكة أن فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله، فيرد النبي عليك مصليا مسلما. ملائكة تمشي في الطرقات، تسيح في الأرض، تمشي، ما مهمتها؟ مهمتها البحث عن الذاكرين والذاكرات. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارة فضلا، أي زائدون عن الملائكة الآخرين، سيارة فضلا، يلتمسون مجالس الذكر. إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا: تعال يا فلان، فيجتمعون وبعضهم فوق بعض حتى تصافون منك إلى سماء الدنيا. يسألهم ربهم وهو أعلم: ماذا يصنع عبادي؟ يقولون: يسبحونك